الشيخ خالد مو عنده لبية ضبة نعم سمعت الله قرطبي طبع يعني ها قرطبي ما قرطبي سمعت الله طبع ما طبع نعم طبع للخمسة لكن الشرح أحسن الله إليك المختصر ليس لصاحب مسلم نفسه لا لا هو مسلم أحسن الله إليك هذا غيره صار مختصر القرطبي هذا اختصر صحيح مسلم ثم شرح المختصر هذا شيء من الحديث يعني اي نعم مختصر طبعا مختصر بمجلدين وطبع الشرحين نفس القرطبي أبو العباس مفسر لا أبو العباس لا غير مفسر أحسن الله إليك هو شيخ للمفسر أو لا أنا قصدي القرطبي أبو العباس صاحب المفهم اي نعم صاحب المفهم ما طبع لا لا هو اللي فيه الكلام المفهم نفسه اي نعم المفهم المفهم هذا شرح لمختصر صحيح مسلم والمختصر لنفس شارح الشارح القرطبي اي والله يا اعلم قديما ان الشرح لصحيح مسلم نفسه ويكون في الشروح اتي بالكتاب هذا واقرا عليه ان شاء الله قد يكون هذا مختصر غيره قد يكون له شيئا قد يكون له شرح عام شرح مختصر نعم حدثنا عبد بن حميد أخبرنا أبو عاصم أخبرنا ابن جريج أخبرني أبو الزبير عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة طول القنوت وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الصلاة أفضل قال طول القنوت قال أبو بكر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش وحدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا جرير عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن في الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمر الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه وذلك كل ليلة. الله أكبر. وهذا ثقيل في ثقيل في الدعاء ويكثر منه في جميع الليل. يعني أخاها مثل ما أخا ساعة الجمعة تقريبا للناس في الدعاء والاجتهاد والخير في جميع الليل وفي جميع يوم الجمعة. وإن كان أرجاها جوف الليل والثلث الأخير لكن كل يدعو في جميع الليل خيرا له. وإذا خص جوف الليل وآخر الليل بدعوات كان ذلك أيضا أكثر تحميا للخير قال على طول القنوت شاله المراد بالقنوت هنا القيام باتفاق العلماء فيما علمت نعم ما علمت فقط ما علمت نعم ماشي نعم الله لا بتسمين بتسمين بتسمين بتسمين بتسمين بتسمين الباقي بس ما يتعلق أحسن الله لكم معنا وفيه دليل الشافعي ومن يقول فقوله إن تطويل القيام أفضل من كثرة الركوع والسجود نعم نعم وحدثني سلمة بن شبيب حدثنا الحسن بن آيان حدثنا معقل النبي فعل هذا طول في بعض الأحيان واختصر في بعض الأحيان وكان فاته استقرت على توسط فيه وكان يوتر من 11 و 13 من آخر الليل ربما طول كثيرا كما في حديث حذيفة وقرأ البقرة في النساء وعلي الله لكن هذا قليل ونادر والذي استقر عليه أمره التخفيف وعدم التطويل كثير فلهذا كان يوتر 11 في الغالب أو 13 ربما وتر بأقل من ذلك يقرأ طويلا ويركع طويلا ويسير طويلا لكن ليس من يسمع فعل حديث حذيفة نعم كما يقول 50 نعم نعم لكن شيء يسلم له 50 آية يتهجد عليه الصلاة والسلام.